السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله في هذا المجلس من مجالس العلم التي أسأل الله تبارك وتعالى يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا. نحن في يوم الأربعاء الخامس من رمضان سنة 46 و400 وألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق الخامس من شهر مارس لسنة 25 و2000 ميلاد المسيح عليه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تعالى، ومع كتاب تلخيص مختصر المقنع لعبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 300 و400 وألف من الهجرة. ونحن مع المجلس الثاني والثمانين من هذا الكتاب، ومع كتاب الحجر. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين، اللهم آمين. قال المؤلف رحمه الله: ما يحصل به البلوغ. وبلوغ الذكر يحصل بواحد من ثلاثة أشياء: الأول بإنزال المني، الثاني بتمام 15 سنة، الثالث بنبات شعر خشن حول قبله، ويحصل بلوغ الأنثى بذلك وبالحيض. نعم. الحجر قلنا إنه يكون على الصغير وعلى السفيه وعلى المجنون، هلا الحجر عليهم لحاجتهم هم، لمصلحتهم. أما الحجر على المفلس فلحاجة الناس ومصلحة الناس. الآن في الحجر على الإنسان لمصلحته هو، الذين يحجر عليهم لمصلحتهم هم الصغير والمجنون والسفيه، هؤلاء يحجر عليهم لمصلحتهم. هنا المؤلف رأى من المناسب أن يتكلم متى يفك الحجر عن الصغير، متى يفك الحجر عن الصغير. يقول الله تبارك وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، أي إذا بلغوا، إذا بلغوا. وهنا نبه على البلوغ متى يكون. قال: بلوغ الذكر يحصل بواحد من ثلاثة أشياء: بإنزال المني، يعني إذا نزل المني من الذكر يعتبر قد بلغ، وهو الاحتلام. الاحتلام هذه علامة على البلوغ. الثاني بتمام 15 سنة، يعني إذا لم يحتلم ولم تظهر باقي العلامات بلغ 15 سنة يحكم عليه بالبلوغ، مجرد أن يبلغ هو بالغ خلاص 15 سنة. واستدلوا على هذا بحديث ابن عمر رضي الله عنه: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أحد وأنا ابنه 14 سنة فردني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فقبلني. قال: فدل هذا على أنه قبله عندما بلغ. فالبلوغ بالسن 15، حتى لو لم يحتلم، حتى لو لم يخرج الشعر حول قبله، بس 15 سنة هو بالغ. نعم. قال: بنبات شعر خشن حول قبله، وهو ما يسمى الشعرة، الشعر الذي يخرج على القبل، هذا علامة. هذا للذكر والأنثى، يعني حتى الأنثى بنزول المني أو ببلوغ 15 سنة أو بخروج الشعر على قبل المرأة، هذه كلها علامات للبلوغ. قال: ويحصل بلوغ الأنثى بذلك وبالحيض، يعني الأنثى تزيد أنها إذا حاضت تعتبر بالغة، وكذلك إذا حملت أيضا تعتبر بالغة، ولا يكون الحمل إلا بعد الحيض، يعني بعد البلوغ. لكن على كل حال لو حملت فهذا دليل على بلوغها. إذا بلوغ الذكر بثلاثة أشياء: 15 سنة، نزول المني، خروج الشعر على القبل. بلوغ الأنثى بالمني و15 سنة وخروج الشعر على القبل والحيض والحمل، هذه كلها علامات على البلوغ. فإذا بلغ هذه السن دفعت إليه أمواله إن كان راشدا، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. نعم. فصل في الولاية. ولاية المملوك لمالكه ولو فاسقا، وولاية الصغير والبالغ بسفه أو جنون لأبيه، فإن لم يكن فوصيه ثم الحاكم، فإن عدم الحاكم فأمين يقوم مقامه. نعم، الولاية على الإنسان يكون وليا عليه، يكون وليا عليه، والأصل أن كل إنسان ولي على نفسه، هذا هو الأصل، أن كل إنسان ولي على نفسه، مسؤول عن نفسه، لكن أحيانا يحتاج إلى أن يكون عليه ولي، وهو الصغير. الصغير يحتاج إلى ولي، والمجنون يحتاج إلى ولي يكون عليه، يدير أمواله، يدير أموره، وهكذا. قال ولاية المملوك لمالكه ولو فاسقا، يعني المملوك العبد ولايته لمالكه الذي يملكه له الولاية عليه، في تزويجه، في طبعا إذا كانت أنثى في تزويجها، أما الذكر مختلف في هل لمالكه عليه ولاية ولا لا في التزويج أو لا. قال ولو فاسقا، حتى لو كان هذا المالك فاسقا هو ولي في النهاية، وكذلك الأب على ابنته مثلا في الزواج، لو كان الأب فاسقا هو ولي في النهاية، الأب على ابنه الصغير هو ولي ولو كان يعني فاسقا ما لم يكن كافرا طبعا. قالوا ولاية الصغير والبالغ بسفه أو جنون لأبيه. عندنا إذن ثلاثة، عندنا الصغير وهو دون 15، وعندنا الذي بلغ سفيها، وعندنا المجنون. هؤلاء ولايتهم لمن؟ لأبيهم، للأب. الأخ ما له ولاية، العم ما له ولاية، الولاية للأب خاصة، هو الذي يكون وليا، يعني هذا ولي شرعي يسمى، الولي وضعه الشارع، هذا الولي الذي وضعه الشارع هو الأب على الابن الصغير، الأب على الابن البالغ السفيه، والأب على المجنون، هذه ولاية شرعية. قال فإن لم يكن فوصيه، الوصي هو الذي يجعله الأب وليا على أولاده، يقول الأب الوصي على ابني فلان فلان، الابن الوصي على ابنتي فلان، هذا وصي الأب، ولو كان غريبا، ولو كان غريبا، لكن لا تتوارث الولاية، ما يكون بعد الأب الجد أو بعد الجد الابن، مثل ولاية النكاح مثلا، النكاح غير، النكاح تزويج، الولي هو الأب، فإن لم يكن الأب فالجد، أو اختلفوا هل الأب أو الابن، الابن مقدم على الأب إذا كانت امرأة كبيرة وعندها ابن كبير بيزوجها مثلا، الابن مقدم على الأب عند المالكية، عند الحنابلة الأب مقدم، ثم الجد، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم ابن العم، وهكذا. هذه ولاية الزواج، نحن نتكلم عن الولاية في التصرف الأموال، في التصرف الأموال وغيرها، هنا الأب فقط، الأب فقط. فإن لم يكن الأب فوصي الأب ولو كان غريبا، الذي يجعله الأب وصيا وليا يعني بعده، هو يكون الوصي، هو يكون الولي بوصية الأب له. قال ثم الحاكم، ثم يأتي بعد الحاكم، الحاكم اللي هو القاضي، الحاكم القاضي يكون وليا على الصغير والمجنون والسفيه. قال فإن عدم الحاكم فأمين يقوم مقامه، يعني لو فرضنا مسلمون الآن يعيشون ببلاد الغرب مثلا، يعني ما في حاكم مسلم، ما في قاضي مسلم، ما في كذا، من يكون ولي الصغير هناك؟ أبوه. فإن لم يكن الأب وصيه، وصي الأب، إن لم يكن وصي الأب يبحثون عن رجل الأمين ويجعلونه وصيا عليه. نعم. والجد والأم وسائر العصبات لا ولاية لهم إلا بالوصية. نعم، الجد ليس له ولاية، الأم ليست لها ولاية، سائر العصبات كما قلنا، الأخ، الأخ لأب، الأخ الشقيق، الابن، ابن العم، العم، هؤلاء لهم ولاية في الزواج، لكن ليس لهم ولاية على الصغير، ليس لهم ولاية على الصغير، فلذلك لا ينظر إلى العصبات كما هو الأمر في الزواج، في الزواج والميراث يدخل يهتم بنوع العصبات هناك، هنا لا ينظر، هنا الأب فقط. ثم وصيه ثم الحاكم. نعم. قال لا ولاية لهم إلا بالوصية، يعني إذا أوصى الأب إلى أخيه، يعني عم الصغير، أوصى الأب إلى ابنه أخوه الكبير مثلا، أوصى الأب إلى خاله، ما في مشكلة، صار وصيا، أخذها كونه وصيا وليس كونه وليا. نعم. أحسن الله إليكم. شروط الولي خمسة: الأول البلوغ، الثاني الرشد، الثالث العقل، الرابع العدالة ولو ظاهرا، الخامس الحرية. نعم، هذه شروط الولي، يعني لا يكون وليا إلا يكون بالغا، ما يصير تحط طفل وليا على طفل مثلا، ما يصير، لازم يكون بالغا، الولي لابد أن يكون بالغا. الأمر الثاني يكون راشدا، يعني تحط سفيه على سفيه، تحط سفيه ولي على مال اليتيم. هو ما المقصود من الولاية؟ أن يحفظ له ماله، هذا السفيه، هذا يحتاج إلى ولي، هذا السفيه يحتاج إلى ولي، فلا يمكن أن يكون هو وليا أصلا لأنه سفيه. كذلك العقل، المجنون لا يكون وليا، المجنون يحتاج إلى ولي أصلا، فهذا كلهم إذا الثلاثة الأوائل هم أصلا لا يكون عليهم ولي، فلا يمكن أن يكونوا هم أولياء على غيرهم، وهم المجنون والسفيه والصغير. طيب، قال العدالة ولو ظاهرا، يعني ظاهر العدالة أن إنسان مستقيم، إنسان خاف الله، يحفظ ماله، هكذا المقصود، لا كان عنده بعض المعاصي هذا لا تضر، إلا إذا كان معلن بالفسق، مجاهر بالزنا، مجاهر بالخنا، مظاهر بهذا، أو كافر أو كافر، لا يكون وليا أبدا، أو يكون مسلما. طيب، يقول عدالة ولو ظاهرا. الخامس الحرية، لا بد أن يكون حرا، العبد لا يكون وليا، العبد لأنه أصلا عليه ولي وهو سيده كما قلنا، فكل من كان عليه ولي لا يكون وليا على غيره. نعم. أحسن الله إليكم. لكن تثبت الولاية للمكاتب على ولده الذي معه في الكتابة. هذا استثناء من الحرية وهو المكاتب، لأن المكاتب يعني في طريقه للحرية، المكاتب في طريقه للحرية، يعني ما احنا عدنا أكثر مرة لا بس الأوجه تتغير أحيانا كذا، لكن الوجوه تتغير، لكن على كل حال يعني قلنا أن الإنسان إما أن يكون حرا وإما أن يكون قنا وهو عبد، وهو العبد المملوك الخالص. بين الحر وبين العبد هناك المكاتب، هناك المدبر، هناك المبعض، هناك الأم الولد. المكاتب هو الذي كان عبدا أو ما زال عبدا، المكاتب عبد ولو بقي عليه درهم. المكاتب هو الذي اتفق مع سيده، مع مالكه، أنه يعطيه الحرية، ولكن يشترط عليه مثلا حتى تبني لي هذا البيت، حتى تصلح لي هذه السيارة، حتى تدفع لي مبلغا وقدره، هذا يسمى مكاتبا. المكاتب مع ولده، المكاتب معه، تكون له شيء من الولاية عليه، لأنه الآن ليس عبدا 100%. نعم. أحسن الله إليكم. ويحرم تصرف الولي في مالهم بما ليس فيه حظ ولا مصلحة. نعم، يعني الولي لماذا وضع الولي؟ ليرعى المتولي عليه، ليرعى الصغير، ليرعى السفيه، ليرعى المجنون، يرعى ماله. إذا الشارع لما وضع هذا الولي كما قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أنت مسؤول عن ماله، فالله تبارك لما جعلك يعني وليا عليه لترعى ماله، لترعى مصالحه، لأنه لا يحسن لصغره أو جنونه أو سفهه، هو لا يحسن، فيحتاج إلى من يعني يساعده في هذا الأمر أو يتولى الأمر عنه. ولذا قال: يحرم تصرف الولي في مالهم بما ليس فيه حظ ولا مصلحة، يعني ما يلعب فلوسهم الولي، على بنا أنا ولي ولدي عنده فلوس مثلا ورثها من أمه أو أهديت له مثلا، وأنا وليه مثلا، هو ابني، أنا أب، الأب قلنا الأب ولي شرعي، ما يجوز للأب أن يأخذ أموال ابنه ويتبرع فيها ويهدي هذا ويعطي هذا بشيء ليس فيه مصلحة له، لكن إذا فيه مصلحة يدرسه مثلا من أمواله مثلا، يشتري له بيتا، يشتري له مزرعة، يعني شيء فيه مصلحة، يتاجر له بأمواله، المهم شيء فيه مصلحة للصغير، فهنا نعم. أما الأب يفسفس هذه الأموال يبدرها يعبث بها لا يجوز له ذلك، بل لا يعمل إلا ما فيه مصلحة لمن هو ولي عليه، سواء كان أبا أو وصيا من قبل الأب أو الحاكم الذي هو القاضي. نعم أحسن الله إليكم. فإن تبرع الولي أو اشترى بزائد أو باع بنقصان أو زاد على نفقتهما بالمعروف ضمن في الجميع. نعم، يعني الشارع ما ترك له فرصة أن يتلاعب بأموال هؤلاء، يعني سواء كان وليا على مجنون أو وليا على سفيه أو وليا على صغير. لو تبرع بأموال الصغير، جاء مثلا عند ولد عمره سنتين ثلاث سنين، الولد هذا عنده مال ورثه من أمه أو من جده أو أهدي له، المهم عنده مال هذا الولد الصغير طفل، فجاء أبو هذا والله في مشروع بناء مدرسة، قال أنا أتبرع لكم 10,000. يجي والله تبرعت لوليام 10,000 من فلوس ولدي. لا مو بحكي، رجعها، تدفعها من كيسك، ترجع هذه الأموال، ليس لك الحق أن تتبرع بماله، ليس لك الحق أن تتبرع. يغرم الأب، يضمن هذه الأموال التي تتبرع بها لأنها ليست في مصلحته، وإنما هو يصرف أمواله لمصلحته هو، لا يتبرع بها، فعليه أن يعيدها، يضمنها إذا تبرع بها. كذلك إذا اشترى بزائد أو باع بنقصان، يعني بيشتري هذه الساعة بكم، هذه الساعة قال هذه الساعة تباع مثلا 50 دينار، طيب الأب راح اشتراها 70 أو 80، يبي يربح اللي اشترى منه مثلا، أو إن ما بحث عن الأسعار الصحيحة في هذه، يعني واحد قال يبيعها 100 وهي قالوا لا تباع 50 60، قال شريناها أو كما يضمن، يضمن. المهم إنه لابد يشوف مصلحته، هذا المقصود، إنه يشوف مصلحة ابنه. هذا إذا كان الأب، فغير الأب من باب أولى إذا تصرف مثل هذه التصرفات، أنه يضمن إذا اشترى بأغلى أو باع بأقل. يعني الأفض الابن عنده بيت باسمه مثلا، راح باع البيت بسعر رخيص مثلا، يعني البيت مثلا يسوى مثلا 340,000 مثلا، والأب قال هذا البيت 340، جو ناس قالوا والله بس ايش رايك تنزل لنا، قال يلا خصمنا لكم 20. مو بكيف تخصم لهم 20، مو بيتك هذا عشان تخصم لهم 20,000 ولا كذا، تقول والله كسروا خاطرك، كسروا خاطرك تدفع من كيسك، ما يصير كسروا خاطرك، كسروا خاطرك هذا اموال الصبي وليس مالك انت، حتى تتبرع او تقول والله بعتهم باقل من الثمن لان والله يستاهلون. لا، يستاهلون من كيسك ولا يستاهلون من كيس ابنك او كيس من انت ولي عليه. فهذا إذا باع إذا اشترى لهم بزائد أو باع أشياءهم أمورهم عروض التي عندهم بناقص، فإنه يضمن في هذا كله. كذلك أو زاد على نفقتهما، يعني زاد على النفقة، كذلك هنا يضمن إذا زاد على النفقة، يعني يبدأ يعني يشتري كل شيء، بدل ثوب يشتري 20 ثوب، 20 ثوب، يشتري له مثلا سيارتين، مدلعة يعني. لا، هذه أنت مسؤول عن هذه الأموال، تضمن في مثل هذه الأشياء، المفروض تصرف عليه بحاجته ولا تبدر هذه الأموال بحجة أن فلوسه هو يبيها الشيء. لا، أنت ليش حطك ولي عليه؟ تخله هو يتصرف، هو سفيه أصلا، هو بيسوي هذا كله، يستطيع يبيع ويشتري، لكن حطوك ولي عليه لأجل يعني أن ترعى أمواله لا أن تضيعها. نعم أحسن الله إليك. لأنه مفرط، هذا يعني فعله تفريط، هذا يعني في الواجب الذي عليه. نعم أحسن الله إليك. وتصرفهم ببيع أو شراء أو هبة أو عتق أو وقف أو إقرار غير صحيح. نعم، يعني هؤلاء اللي هم الثلاثة، اللي هو الصغير والسفيه والمجنون، لو هؤلاء تصرفوا بأموالهم، هذا السفيه مثلا أو المجنون أو الصغير، نعم سيارة ملكة مورثها لأبوه مثلا، أبوه مخلي عليه وصي مثلا، أو مورثها لأمه مثلا وعليه وصي، أو أبوه وصيه، أو الحاكم هو وصيه مثلا، طيب هذا الصغير تصرف بهذه السيارة، أهداها لشخص مثلا أو باعها بنصف قيمتها، كل بيعهم ما ينفذ أبدا. لما يشتري منك واحد مجنون أو صغير أو سفيه، ترى العقد باطل، ما يصح العقد، ما يصح. إذا اشترى منك أو باعك أو كذا تصرفاتهم غير مسؤولين عنها هم. فإذاك أن تكون حذرا إذا جاءك سفيه أو مجنون أو صغير بالبيع والشراء أو وقف أو ما شاء أو تبرع أو كذا تصرفاتهم غير مسؤولين عنها هم. يبطل باطل البيع باطل البيع والشراء قال أيش بعد والإقرار والوقف والعتق والهبة الهدايا كل هذه ما تصح أبدا. يستثنى من هذا اللي هو يعني الأشياء القليلة مثلا اللي يسمونها المحتقرة يعني يشتري له مثلا بسكويت مثلا يشتري له شوكولاتة يشتري له مثلا عصير أو كذا هذا أشياء يسيرة ممكن الأطفال الحين يروحوا يبيعوا يشترون هالأشياء هذه ما في مشكلة إن شاء الله تعالى لكن يبيع يشتري بيت أو يبيع بيت يشتري سيارة أو يبيع سيارة أو كمبيوتر أو يشتري كمبيوتر هذه الأشياء اللي هي أثمانها غالية لا ما يصح لا بيعهم ولا شراؤهم ولا وقفهم ولا إهداؤهم كل هذه الأشياء لا تصح منهم. لماذا؟ لأنهم عليهم ولي يجب أن يكون عليهم ولي. نعم أحسن الله إليكم. لكن السفيه إن أقر بحد أو بنسب أو طلاق أو قصاص صح وأخذ به في الحال. نعم السفيه يختلف. السفيه مو ليس مجنونا والسفيه ليس صغيرا السفيه كبير بس ما يعرف يتصرف في الفلوس. السفيه مشكلته بالفلوس إنه ما يحسن يتصرف بالمال ينضحك عليه ينغش بسرعة مثلا يشتري الرخيص بغالي أو يبيع الغالي برخيص ما يعرف يتصرف بالفلوس هذا السفيه. لكن إنسان عاقل بالغ عاقل ما عنده مشكلة لكن سفيه في تصرفاته المالية سفيه في تصرفاته المالية. وإذا قال إن أقر يعني السفيه بحد يعني إنه سرق وعليه حد قطع اليد أو قذف مثلا عليه حد القذف هو أقر اعترف أو زنى أو كذا هذا يؤخذ به لأنه عقله ما في شيء هو مشكلته بالتصرف بالفلوس. فإذا أقر بحد يؤخذ به هذا الحد. كذلك أو بنسب أو أقر بنسب قال هذا ابني مثلا قال هذا ابني مثلا ينسب له لأنه ما في شيء عقله ما في شيء هو مشكلته بالفلوس. طيب كذلك أو طلاق قال طلقت أنا زوجتي يدرون في سفيه لكن السفيه مو مجنون سفيه بتصرف بالأموال طلاقه يقع. طيب كذلك أو قصاص إنه يقول أخذت حقي في القصاص أو علي قصاص فكذلك المهم كل هذه الأشياء السفيه يستثنى منها لكن المجنون والصغير لا يأخذ منه هذه الأشياء. نعم يقول تذكرون قلنا أن الصغير والمجنون عمدهما خطأ تذكرون هذا قلنا عمدهما خطأ ما عندهم عمد هذا لأن ما لهم نية السفيه له نية. نعم وإن أقر بمال أخذ به بعد فك الحجر عنه. نعم السفيه أقر بمال إن فلان يطالبني فلوس هذا ما في بيع وشراء هو إقرار بمال لكن إذا كان محجورا عليه هذا السفيه بعد فك الحجر عنه يؤخذ منه هذا المال لأنه ما يكذب ولا ينضحك بس هو مشكلته أنه ما يحسن يتصرف بالمال فلا يتصرف بالمال إلا بعد أن يفك الحجر عنه بأن يزول السفه أو إذا كان طبعا معسرا أن يزول الإعسار عنه. نعم أحسن الله إليكم. وللولي غير الحاكم وأمينه أن يأكل من مال موليه مع الحاجة الأقل من أجر من أجرتي من أجرة مثله وكفايته. نعم يعني الولي غير الحاكم الحاكم اللي هو القاضي القاضي ما يصير يأخذ أجرة على عمله اللي هو أن كونه ولي لأن ما عنده ولي أبوه ميت مثلا وأبوه ما وصى قلنا يرجع إلى الحاكم اللي هو القاضي يكون وليه. الحاكم إذا كان هو الولي ما يأخذ مقابل ولايته على الأشخاص لا يأخذ الحاكم شيئا. طيب يقول وللولي غير الحاكم وأمينه يعني أمين الحاكم الذي يكلفه الحاكم يقول أن يأكل من مال موليه مع الحاجة. يقول الله تبارك وتعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلها إسرافا وبدارا أن يكبر ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. إذن الغني يأكل بالمعروف، طيب، والأفضل أنه يستعفف، والفقير له أن يأخذ، ولكن أيضا يأخذ بالمعروف، لأن يقول أنا بتفرغ حق هذا الصبي الصغير، أو أنا يعني تفرغ لهذا السفيه أو لهذا المجنون بدون مقابل، لا، له الحق أن يأخذ مقابل ذلك من مال الصبي، من مال الصبي، لأن هذا من خدمته، يعني كأنه يعمل عنده، كأنه يعمل عنده، يرعى ماله ويشتري له ويبيع له، هذا ما في بس أنه يأخذ، ولكن بالمعروف، يأكل بالمعروف. يقول هنا أن يأكل من مال موليه مع الحاجة الأقل من أجرة مثله وكفايته. يعني لو أن الأب هو الولي، الآن الأب هو ولي ابنه، ما يأخذ الأب شيئا. الأب جاب واحد قال له أبيك أنت تبيع له وتشتري له وكذا وهذا وتدير بالك عليه وكذا، كم الأجرة؟ قال أعطيك أنا كل شهر 50 دينار مثلا أو 100 دينار. هذا حمل اللي يدفع للأب يدير باله على ولده. يجوز لو كان الأب غير موجود مثلا، أو الأب ما يبي يدفع أو كذا، زين، وضع عليه أحدهم، هذا يأخذ من مال الصبي نفسه، من نفس مال الصبي يأخذ ما يأخذه بالمعروف، أجرة المثل، ما يأخذ زيادة، وإنما أجرة. لو أجرنا أحد يقوم بهذا العمل كم يأخذ؟ قال عادة يأخذ 100 دينار. قال خلاص، في أقل من 100؟ قال إيه، ممكن تحصل ب80، خلاص 80، بس هذا ترى 200، لا ما نأخذ 200، نأخذ أقل أجرة. كل هذا فيه رعاية لمال هذا الصبي أو مال هذا المجنون أو مال هذا السفيه. نعم، أحسن الله إليكم. ومع عدم الحاجة يأكل ما فرضه له الحاكم. نعم، إذا ما في حاجة المفروض الحاكم اللي هو القاضي، يعني من بيت المال، القاضي من بيت المال يدفع لهذا الوصي أن يدير بال على أموال اليتيم أو المجنون أو السفيه. نعم، أحسن الله إليكم. ويأكل ناظر وقف بمعروف إذا لم يشترط له الواقف شيئا ولو لم يكن متاحا. نعم، الوقف، الوقف كان أوقف أنا مزرعة مثلا، مزرعتي هذه وقف لله تبارك وتعالى، طيب هذه المزرعة اللي هي وقف ما تحتاج إلى ناظر؟ يعني يهتم بها، يدير، لا أحد يسرقها، يوزعها صح، يرعاها، تحتاج إلى ناظر، يسمى ناظر الوقف. هذا ناظر الوقف هل له أن يأكل من المزرعة؟ يأكل بالمعروف، يأكل بالمعروف، لا بأس أن يأكل بالمعروف. يقول إذا لم يشترط له الوقف شيئا، أما إذا اشترط له الوقف شيئا، قال له مثلا لك مثلا كل شهر أو كل سنة لك مثلا طن من التمر أو من أو أقل أو أكثر، طيب خلاص يأخذ الذي اشترطه، ما يأخذ زيادة. أما إذا لم يشترط له شيئا لا بأس أن يأكل بالمعروف، هذا الناظر يأكل من الوقف بالمعروف. قال ولو لم يكن محتاجا، حتى لو لم يكن محتاجا هذا نظير عمله، لأنه جزاه الله خير يعني ناظر عهده. أما إذا كان بأجرة خلاص أجرته، إذا لم يكن بأجرة فما في مانع أن يأكل شيئا يسيرا ولو لم يكن محتاجا. نعم، أحسن الله إليكم. وللزوجة وكل متصرف في بيت أن يتصدق بلا إذن صاحبه بما لا يضر كرغيف ونحوه إلا أن يمنعه رب البيت أو يكون بخيلا فيحرم. فيحرم، نعم، يعني طالما أنه ذكر هذا، قال أحيانا الزوجة تتصدق من البيت، طيب الطعام من اللي يجيبه؟ الزوج هو المسؤول عن النفقة في البيت. لو المرأة تصدقت مثلا أكل زائد وزعت على الفقراء مثلا، عندها خبز زائد وزعته على الفقراء مثلا، تصدقت بدجاج، تصدقت بكذا من مال زوجها، لأن الأصل في الشريعة أن الزوج هو الذي تجب عليه النفقة على الزوجة وعلى البيت بشكل عام. لو تصرفت المرأة في مال الزوج اللي هو نفقة البيت، هل لها ذلك أو ليس لها؟ نعم لها ذلك، ولها الأجر ولزوجها الأجر كذلك، الأجر يكون مناصفة بينها وبين، حتى لو لم يعلم، حتى لو لم يعلم، إلا إذا منعها قال لا تصدقين على حد. هذا لكم، أنا أتصدق، عندي طريقتي، عندي ناس أعطيهم، عندي كذا، هذا للبيت، لا تصدقين منا بشيء. هنا لا، ليس لها، لكن تصدق من مالها كيفها، لكن أتكلم عن مال الزوج، مال الزوج الذي وضعه. أما مالها هي إذا كانت هي عندها مال خاص بها، مثلا تعمل أو عندها ورث أو عندها تجارة أو عندها، كيفها تصدق، ما يمنعها زوجها، لكن لا له الحق أن يمنعها أن تصدق من ماله هو. أو كان بخيلا، يعني هو بخيل ما يحب أحد يتصدق عنه ولا كذا ولا كذا، أيضا ما تجيس في أمواله، خلاص تبين تصدقين تصدق من مالك. أما من ماله هو لا تصدق إلا إذا لم يمنع أو لم يكن بخيلا، فهنا لو تصدقت بماله اللي هو مال البيت فلا بأس بذلك، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: باب الوكالة. تعريفها لغة: التفويض والحفظ. شرعا: استبانة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. حكمها: جائزة بالإجماع لدعاء الحاجة إليها. دليلها من الكتاب قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فابعثوا أحدكم بورقكم. ومن السنة فعله عليه الصلاة والسلام، فقد وكل عروة البارقي في شراء شاة، وأبا رافع في تزويج ميمونة. نعم، الوكالة من العقود الجائزة كما سيأتي إن شاء الله بيان ذلك، وهو عقد فيه موكل وموكل وموكل به وصيغة. الموكل هو صاحب الحق، يوكل غيره، أي يكلف غيره بأن يقوم مقام تفويض. ومنها قول الله تبارك وتعالى: وفوضت أمري إلى الله، أي وكلت أمري إلى الله تبارك وتعالى، من حيث اللغة. أما الوكالة من حيث الشرع هو استنابة جائز التصرف بأن يقوم مقامه في أشياء يعني تجوز فيها الوكالة، يعني في أشياء ما تجوز فيها الوكالة سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى، يعني في أشياء تجوز فيها الوكالة في أشياء لا تجوز فيها الوكالة. لكن الوكالة هنا المقصود منها هي استنابة جائز التصرف مثله، يعني لابد يكون الوكيل الموكل جائز التصرف، والموكل أيضا يكون جائز التصرف. ما يصير توكل واحد مجنون ولا يوكلك واحد مجنون، لابد يكون الموكل عاقلا جائز التصرف، والموكل كذلك عاقلا جائز التصرف. قال: حكمها جائزة بالإجماع، لأن الله تبارك وتعالى يعني ذكر في كتابه العزيز عن أهل الكهف لما دخلوا في الكهف، قال: بعثوا أحدكم بورقكم هذه المدينة فلينظر أيها أزكى طعام فليأتكم به. هنا ماذا وكلوه؟ روح اشتري لنا طعام، فهذا توكيل، هذا توكيل، وكلوه أن يشتري لهم الطعام. وهذا كثير في الكتاب والسنة، توكيل كثير جدا. وفي السنة أيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يتزوج ميمونة أرسل أبا رافع عنه، وكله أن يزوجه ميمونة، وهذا توكيل. وكذلك لما وكل عروة البارقي رضي الله عنه قال: اشتر لي شاتا، ولكن هذا فيها زيادة شوي، لأن عروة البارقي ذهب أعطاه دينارا النبي صلى الله عليه وسلم ليشتري له شاتا، فرجع إلى النبي بالدينار والشات، جاب الدينار وجاب الشات، فقال النبي: كيف؟ قال: اشتريت شاتين بدينار فبعت إحداهما بدينار وبقى عندي الدينار وبقت عندي الشات. شاطر تاجر جيد. فيقول يعني فوكله، أن هذه فيها زيادة، أنه التصرف الفضولي يسمونه الذي يتصرف دون إذن موكله، وهذا جائز إن شاء الله تعالى. على كل حال ليس هذا موضوعنا الآن. فالشاهد من هذا أن النبي وكل في البيع والشراء، وكل في الزواج صلى الله عليه وسلم. ثم إن الحاجة داعية للتوكيل، ما في إنسان يقدر يسوي كل أشغاله بروحه، ما في إنسان يقدر يستطيع أن يؤدي كل أعماله بنفسه، يحتاج يعني استثنين أو واحد اثنين، لكن في الجملة الناس تحتاج إلى أن توكل غيرها لتقوم عنها ببعض الأعمال. فهذا من كمال هذه الشريعة أنها أباحت مثل هذا النوع من المعاملات. نعم، أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ما تنعقد به وتصح الوكالة منجزة ومعلقة ومؤقتة. طيب، قال تصح الوكالة منجزة معلقة مؤقتة. منجزة وكلتك خلاص، فلان وكلتك بكذا، هذه منجزة خلاص وكلت، تم التوكيل. معلقة يعني يقول مثلا له: أنت وكيلي لمدة سنة، عقد وكالة لمدة سنة، هذه معلقة، بعد سنة تنتهي، ليست دائمة، وتصح دائمة. طبعا تصح دائمة وتصح مؤقتة، لكن يمكن أن تكون دائمة ويمكن أن تكون مؤقتة. طبعا لما نقول دائمة، كل عقود العقود الجائزة كلها تنتهي بموت أحدهما، تنتهي بالموت، يعني مجرد موت أحدهما، الوكيل أو الموكل، أو الوكيل أو الموكل، تنتهي الوكالة خلاص انتهى الأمر. لكن نقول دائما مقصود أنه يعني مستمرة. فيجوز أن تكون الوكالة منجزة واضحة، تمت، يلا وكلتك قبلت، انتهى الأمر، أنت وكيل فلان، انتهى الأمر. ويجوز أن تكون معلقة، طيب لمدة سنة، أنت وكيل لمدة سنة، وبعدين عقب السنة نجدد أو نتوقف. يعني توكيل لمدة سنة أظن موجودة الحين عندنا، توكيل لمدة سنة، يوكل لمدة سنة وخلاص، بعد سنة انتهى الأمر. ممكن أقل، ممكن شهر، ممكن موكيل لمدة أسبوع، ممكن وكيل على شغلة معينة. القصد إنه إيش؟ أن تكون معلقة لمدة معينة، وممكن أن تكون معلقة بشرط، معلقة بشرط. يقول منجزة معلقة ومؤقتة، معجزة معلقة ومؤقتة ومؤقتة، عفوا، منجزة ومعلقة ومؤقتة. مؤقتة اللي قلنا هي تنتهي بوقت معين، معلقة يعني تقول مثلا شوف، إذا نحن أي شهر رمضان، ها، قول إذا جاء ذي الحجة فأنت وكيلي. إذا جاء ذي الحجة، يعني الوكالة متى تبدأ الآن؟ في شهر ذي الحجة. إذا جاء فلان فأنت وكيلي، إذا مات فلان فأنت وكيلي. هنا تكون إيش؟ تكون معلقة بشرط، معلقة بشرط، إذا جاء فلان، إذا دخل رمضان، إذا دخل الحج، إذا كذا إذا كذا، فهذه معلقة بشرط. إذن تكون مؤقتة، مؤقتة وهي لمدة سنة أو أقل، تكون معلقة بشرط، إذا جاء فلان، إذا رضي فلان، إذا كذا إذا كذا، معلقة بشرط. وممكن تكون منجزة وهو الأصل. نعم، أحسن الله إليكم. وتنعقد بكل ما دل عليها من قول وفعل، وكل فعل أو قول يدل على القبول ولو متراخيا. نعم، تنعقد بكل ما دل عليها من قول وفعل، والفعل فيه خلاف بين أهل العلم، لكن القول واضح، القول واضح، وكلتك قبلت، هذا قول واضح. الفعل اختلف في أهل العلم، هل ويدخل في الفعل الكتابة والإشارة، الكتابة والإشارة، أن يشير إليه أنت وكيلي يعني بهذا الأمر، أو يكتب له أنت وكيلي، طيب بالكتابة، هذا مختلف فيه الفعل، هل تقع الوكالة بالفعل أو لا تقع الوكالة بالفعل. ومذهب أحمد المشهور فينا لا تقع الوكالة بالفعل، والقول الثاني في المذهب أنها تقع بالفعل، واختاره شيخ ابن تيمية أن الوكالة تقع بالفعل، وتكون إذن بالقول وكلتك، وتكون بالفعل أنه أي شيء يسوي يقول هذا أنا قابل فيه أو كذا، فهذا توكيل بالفعل أو بالكتابة، هذا كله من باب التوكيل بالفعل. قال وكل فعل أو قول يدل على القبول، يعني إذا الآن عندنا طرفان، موكل وموكل، موكل وموكل، الآن يقول له وكلتك، هذا قول من؟ الموكل، هذا قال خير إن شاء الله، زين، وقبل الوكالة، هذا بالقول واضح جدا. قال وكلتك، وراح ذا قام يبيع ويشتري له وكذا. هذا بالفعل ما قال قبلت ولا قال كذا، تصرف على طول مباشرة، هذا بالفعل، هذا قبول الوكالة بالفعل ولو متراخيا. متراخيا يعني أنا قلت لك الآن وكلتك يا فلان، سكت بعد صلاة التراويح اتصلت فيه قلت قبلت، في فترة زمنية بين عرض الوكالة التوكيل وبين القبول، هذا تراخي يسمى، يسمى التراخي فترة زمنية، أو من الغد يقول لي قبلت، لا يضر لا يضر. نعم أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: شروطها اثنان، الأول تعيين وكيل، الثاني كونهما جائزي التصرف. نعم، الشرط الأول تعيين الوكيل، ما يصير ما يعين، يقول وكلت، وكلت من؟ حدد، لابد أن يعين الوكيل، من الذي وكل؟ ثم كذلك لابد أن يكون الوكيل جاد صرف والموكل جاد صرف، يعني ما يصير الطفل يوكل، وما يصير توكل طفل طفلا، ولا توكل مجنونا، ولا يوكلك مجنون، وهكذا. إذا لابد يكون الموكل والموكل أن يكونا جائزي التصرف. نعم أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: الأشياء التي تصح الوكالة فيها 11، الأول العقد، الثاني الفسخ، الثالث الطلاق، الرابع الرجعة. نعم، يعني كل أشياء تخص الزواج، يعني ممكن توكل واحد يعقد عنك في الزواج، يعقد عنك مثلا واحد يتزوج واحدة في السودان مثلا، فيكلم واحد في السودان يقول وكلت لك أنك تزوجني فلانة، فيروح يقول أبو البنت طبعا يقول زوجته فلانا زين كذا كذا، ويقول الوكيل يقول قبلته، يقول الوكيل إيش قبلته، هذا وكله في ماذا؟ في إجراء العقد، في إجراء العقد. كذلك في الفسخ، فسخ البيع، فسخ الزواج، فسخ كذا، ونقصد هنا الزواج، فسخ النكاح كذلك يجوز التوكيل فيه. كذلك الطلاق، فلان طلق فلانة، متى هو مسافر مثلا وخلاص يبي يطلق زوجته، فأرسل شخصا قال وكلتك في تطليق فلانة، فيروح لها يقول لها وكلني زوجك في طلاقك، أنت طالق من فلان، أنت طالق من فلان. فكما أنه يجوز توكيله بالتزويج، يجوز توكيله بالتطليق، تجوز الوكالة للتطليق وتجوز الوكالة في التزويج. قال وكذلك الرجعة، وكذلك الرجعة يعني قل لفلانة رجعتك، يعني الآن طلق الرجل زوجته وهي في العدة، له أن يراجعها، ما راجعها مباشرة، وكل واحدا قال فلان قل لها ترى رجعتك، هو ما قال لها رجعتك، وإنه وكل شخصا يقول لها فلان رجعك أو رجعت إلى ذمته، يجوز. إذا الوكالة في عقد النكاح، في الطلاق، في الرجعة، في فسخ النكاح، كل هذه تجوز فيها الوكالة. ولذلك يقول أهل العلم النبي صلى الله عليه وسلم خير أزواجه: إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أسرحكن ومتعكن متاعا جميلا. فالنبي خيرهن: تريدن الاستمرار أو تريدن الطلاق؟ قالوا هذا تخيير من النبي صلى الله عليه وسلم، هنا وكلها في اختيار الطريق، فلو قالت أختار الطلاق طلقت، يقول أهل العلم، مجرد أن تقول اخترت الطلاق، أو يقول لها أمرك بيدك إن شئت الطلاق، وكلتك أن تطلقي نفسك، وكلتك أن تطلقي نفسك، فتقول أنا طالق من فلان، هو يوكلها أن تطلق نفسها، أنا مطلقة من فلان أو أنا طالق من فلان، واضح؟ حتى إنه ذكر لابن عباس رضي الله عنه أنه رجل وكل امرأته بالطلاق فقالت له أنت طالق، قال هلا طلقت نفسها، هي طلقي نفسك فطلقينه هو، أنت طالق، لا قولي أنا طالق منك. فللرجل أن يوكل زوجته في طلاق نفسها، للرجل أن يوكل زوجته في طلاق نفسها منه. نعم أحسن الله إليكم. الخامس الكتابة، السادس التدبير. نعم، الكتابة والتدبير هذه يعني تخص العبيد، قد كما ذكرنا قبل قليل المكاتب يعني هو الذي يقول له سيده مالكه، يقول له كاتبتك زين، فيقول العبد وافقت، أو العبد يقول كاتبني فيقول سيد وافقت. طيب هنا ممكن السيد يقول وكل فلان، أن فلان وكلتك رتب مع العبد فلان أنه يعتق نفسه له ذلك. أو في التدبير، التدبير هو أن يقول له أنت حر دبر حياتي، هذا مع التدبير. التدبير أن يقول مجرد أنا أموت أنت حر لوجه الله، هذا يسمى التدبير، يعني دبر حياتي، دبر حياتي. فالمالك السيد يقول لشخص قل لفلان أنت حر دبر حياتي، وكله هنا أن يدبره، وكله في التدبير أن يقول له أنت حر دبر حياتي، أي في انتهاء حياته. نعم أحسن الله إليكم. السابع الصلح. الصلح مر بنا عقد الصلح، وهو أن يكون بين شخصين بينهما خصومة فيتصالحان على أمر، يجوز التوكيل هنا أن يؤكل شخصا أن يعقد صلحا لي مع شخص آخر. نعم أحسن الله إليكم. الثامن تفرقة الصدقة والنذر والكفارة والزكاة. نعم، هذا الذي تقوم به اللجان الخيرية الآن، هي وكيل، يأتي إنسان يعطيهم الزكاة مثلا، يعطيها للجان الخيرية مثلا، هذه زكاتي، هذه نذور علي، هذه كفارات، هذه صدقات، هم يأخذونها ويعطونها المستحق. هذا توكيل، هذا توكيل، يتوكل شخص يقول فلان عندي صدقة، تعرف فقارة، تعرف أحد محتاج، تعرفه، يقول يعني هاك عطمي، هذا توكيل، وكله بتوزيع الصدقة. نفس الشيء إذا كانت زكاة، نفس الشيء إذا كانت نذورا، نفس الشيء إذا كانت كفارات، هذا كلها توكيل، يجوز التوكيل في هذه الأشياء. نعم أحسن الله إليكم. التاسع فعل الحج والعمرة. نعم، يعني توكل أحد أن يحج عنك أو أن يعتمر عنك، وهذه مسألة مشهورة مرت فينا في كتاب الحج، وهو التوكيل بالحج لمن لم يحج. وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما سمع رجل يقول لبيك اللهم عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي لم يحج، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. يجوز الحج عن الغير هنا، فيجوز التوكيل بالحج، يعني توكل شخصا تقول فلان تحج عني أنا ما أقدر أحج، مثلا مريض أو كبير في السن لا يثبت على الراحلة، أو مسجون مثلا، أو مات ما حج فأولاده يوكلون أحد يحج ليحج عنه، كل هذا توكيل، توكيل بالحج أو بالعمرة هم جائز لا بأس به. نعم أحسن الله إليكم. العاشر بيع ماله كله أو ببيع ما شاء منه، والمطالبة بحقوقه كلها وبالإبراء منها كلها أو ما شاء منها. نعم، يعني مثل بعض الناس وكل محامي مثلا يقول لها هذا توكيل، بيع عني، اشتر عني، كذا كذا، هذا توكيل، زين بيع لي هالعمارة هذه بس، بيع لي كل عماراتي، بيع لي هالسيارة، بيع لي كل سياراتي، هذا وكيل، فهذا توكيل جائز، توكيل جائز سواء كان في بعض ماله أو في كل ماله، في أخذ بعض ديونه أو أخذ جميع ديونه. يقول أنا طالب فلان وكلتك تسلم من الدين، أو أنا طالب فلان وفلان وفلان وفلان وكلتك تسلم منهم جميعا، هذا كله توكيل جائز لا بأس به. نعم أحسن الله إليكم. الحادي عشر إثبات الحدود واستيفاؤها. نعم، يعني إثبات الحدود واستيفاؤها يمكن التوكيل فيه، في إثبات الحدود أو استيفاء الحدود. يعني في استيفاء الحدود النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة أن يرجموا معاذ بن مالك، لما جاء معاذ بن مالك للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله زني، فالنبي يعني رده مرة مرتين وثلاث والرابعة فقال أقيموا عليه الحد. هنا وكلهم النبي أن يقيموا الحد صلى الله عليه وسلم. وكذلك الرجل الذي جاء يشتكي من العسيف اللي هو الأجير عنده، قال إن هذا كان عسيفا عندي فزنى بامرأتي، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال أغدو يا أنيس، الصبي عند النبي خادم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أغدو يا أنيس إلى فلانة، فإن اعترفت فارجمها. طيب هنا وكيل، وكله النبي صلى الله عليه وسلم باستيفاء القصاص وإقامة الحد، أمر بقطع يد المخزومية التي سرقت، توكيل. فالقصد أن هذا كله توكيل جائز في استيفاء الحدود أو إثباتها، كل هذا من التوكيل الجائز لا بأس به. ومن أشهر ما ذكر أنه لما جاء رجلان يعني يشهدان على الوليد بن عقبة، الوليد بن عقبة بن أبي معيط أخو عثمان من الرضاعة، وقيل ابن أخته من الرضاعة، المهم كان واليا على الكوفة. فجاء رجلان من أهل الكوفة وشهد عند عثمان أن الوليد بن عقبة كان سكران، كان شرب الخمر وسكر. فعثمان بن عفان كان عنده علي بن أبي طالب وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب والحسن بن علي بن أبي طالب، فقال لعلي: يا علي اجلده الحد، اجلده الحد. فعلي رضي الله عنه كلف الحسن، قال: يا حسن قم فاجلده. فقال الحسن: ولي حارها من تولى قارها. فقال: قم يا عبد الله بن جعفر فاجلده. فقام عبد الله بن جعفر يجلده الحد، وعلي يعد رضي الله عنه حتى بلغ 40. فهنا توكيل، عثمان وكل عليا، علي وكل الحسن، ثم لما أبى الحسن وكل عبد الله بن جعفر وقيم الحد على الوليد بن عقبة، هذا توكيل. فكل هذا جائز لا مانع. طبعا ليست هذه أمثلة ذكرها المؤلف، ممكن التوكيل في المباحات، مثلا وكلتك أنك تصيد لي، وكلت لك أنك تشتري لي، أنك تبيع لي، أشياء كثيرة جدا يمكن فيها التوكيل. نعم، نقف هنا والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم. أسألك إلا خارج الموضوع، من عنده سؤال بالموضوع؟ نعم. ممكن أن توكل المرأة في هذه الأمور، كما أن وكلها في الطلاق النبي صلى الله عليه وسلم. هنا لمصلحة الولد؟ ها؟ لا ما يجوز. هذا قرض. الأب لا يجوز له أن يأخذ مال ابنه إلا يعني لحاجة الولد نفسه. أما إذا أخذها لحاجته هو، حاجته هو، يأخذها ويسجل، يكتب أن أنا أخذت من ابني فلان مبلغا وقدره، يعني قرضا يأخذه من ميراثي مثلا كذا. يثبت هذا الأمر، ما يأخذ بدون حسبة، لا بد أن يثبت هذا الأمر. نعم. تأخر تراخي، ما في حد معين، لكن يرجع إلى العرف. يعني ما يصير وكلتك الحين تقول لي بعد شهر وافقت، يرجع إلى العرف يعني إيش كثر التراخي. طيب نبدأ بالأسئلة المكتوبة إذا. يقول السلام عليكم: إذا بلع أحد النخامة ما تشير يأثر على الصيام؟ ما أعرف أقرأها، لكن على كل حال بلع النخامة إذا كانت في آخر الحلق لا يضر، لكن إذا أخرجها في وسط فمه ثم تعمد بلعها يفطر. ما الحسنات التي تذهب السيئات وما السيئات تذهب الحسنات؟ السيئات لا تذهب الحسنات، لكن السيئات تأتي بالسيئات، يعني كما يقول المعاصي بريد الكفر، يعني إنسان فعل سيئة تتجرأ النفس على فعل سيئة أخرى، لكن سيئة لا تكتب معها سيئة. أما الحسنات تذهبن السيئات، ففي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أتبع السيئة الحسنة تمحها، وفي قول الله تبارك وتعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، الحسنات يذهبن السيئات، أي يغفر الله السيئات بفعل الحسنات. هل دفع الزكاة تسديد إقامة؟ والله ما أدري، يعني بالنسبة لهذه يعني دفع إذا كان من زكاة مالك إذا كان الإنسان هذا يستحق، لكن إقامة إذا كان لشخص مثلا من هذول اللي يأخذ أموال على فعل إقامة لشخص ما يجوز، لأن أخذ الأموال هذا حرام. اللي يأخذ من شخص أموالا حتى يفعل له إقامة هذا أكل أموال الناس بالباطل، لا يساعد على هذا. أما إذا كان أجور الإقامة اللي هي اللي تدفعها الدولة شيء كذي هذا لا بأس إن شاء الله. هل توجد أفضلية في قراءة القرآن في المسجد عن البيت؟ هو على كل حال يعني فضل الزمان وفضل المكان له أثر، نعم، لكن أيضا البيوت يجب الإنسان يقرأ فيها القرآن ويؤدي فيها الصلاة، يعني لا يترك العمل في هذا وهذا. هل عنده سؤال؟ نعم. هو غالبا الرجل هو الذي ينظر للمرأة بشهوة، قليل جدا المرأة تنظر للرجل بشهوة، ولذلك الرجال ما أمروا بستر أنفسهم كما أمرت المرأة، المرأة أمرت أن تتغطى كلها، بينما الرجل لا، ما أمر أن يتغطى كله، فإذاك الرجل لا يثير المرأة كما أن المرأة تثير الرجل. والنبي صلى الله عليه وسلم أذن لفاطمة بنت قيس أن تعتد عند ابن أم مكتوم وهو رجل أعمى، لكن الرجل يتأثر بالمرأة كثيرا، فلذلك الرجل هو يجب عليه أكثر غض البصر من المرأة. نعم. هذه ما تذهبها، ولكن جبال الحسنات تأخذها، يأخذها الناس منه، أي رايحة عليه ما يستفيد منها، هذا القصد. أي نعم. لكن الشرك طبعا الشرك يذهب، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الحكمة من أن المرأة لا تقضي صلاتها وتقضي صيامها، هذا أمر شرعي نلتزم به، لأن الصلاة كثيرة وتتكرر كثيرا، أما الصيام هو يوم يعني أو شيء شهر كان 7 أيام في الشهر، لكن الصلاة إذا 7 أيام كل يوم في 5 صلوات تثقل على الإنسان، فمن رحمة الله تبارك وتعالى أن المرأة تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها قالت لها عمرة لماذا نقضي الصيام ولا نقضي الصلاة، قالت لا حرورية أنت، يعني خارجية تخلين عقلك في كل شيء، كنا نحيض زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. حكم من يتعود أن يصلي أن يصل إلى خطبة الجمعة بعد دقائق من حضور الإمام، فاته خير كثير، طويت الصحف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من جاء في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنة، ومن جاء الساعة الثانية كأنما قدم بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة كأنما قدم كبشا، ومن جاء في الساعة الرابعة كأنما قدم دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة كأنما قدم بيضة، فإذا صعد الإمام طوت الملائكة صحفها وحضرت تستمع، يعني ما يكتب لك أجر الحضور هذا اللي هو الأفضلية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر أنكر على عثمان لما تأخر عن خطبة الجمعة، أنكر عليه أوقف الخطبة وأنكر عليه، دل على أنه يجب الإنسان يحضر قبل الإمام خطبة الجمعة. عندما اعتكف الرسول صلى الله عليه وسلم 20 ليلة في رمضان هل كان يصليها تراويح أم آخر الليل؟ الله أعلم، لكن صلاة الرسول معروفة، كان ينام أول الليل ويقوم آخره صلى الله عليه وسلم. ما أذكار المشي إلى الصلاة؟ لا أعرف أذكارا يعني معينة في المشي إلى الصلاة إلا أذكار الخروج من المنزل وذكر الخروج لصلاة الفجر، اللهم اجعل في قلبي نور وسمعي نور بصري نور لساني نورا وعن يمين نورا عن شمال نورا أمامي نورا خلفي نورا فوقي نورا تحتي نورا واجعل لي نورا، هذا صلاة الفجر. أما غيرها أذكر ذكر مفتوح، سبح حلل كبر بما شئت من الأذكار، والله أعلى وأعلم، وصلى الله عليه وسلم.